الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا مع قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى من كتابه التبيان، بعد أن ذكر مسألة وهي أن يحب الشيخ لنفسه تماما أن يحب ذلك أيضا لغيره، وساق في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر بعد ذلك أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلته. وهذا فيه إشارة إلى أن طالب العلم في مجالس الذكر ومجالس التعليم يحرص كي يكون مجلسه قريبا من مجلس الشيخ، وهذا له فوائد كثيرة، أعظمها كما يقول العلماء كي يأخذ من سمته وأخلاقه. وقالوا أيضا إنه إذا اقترب من الإمام ضمن عدم الانفلات لأي كلمة من في الشيخ، فطالب العلم إذا تكلم شيخه ركز في كلامه وحاول أن يزن كل ما يخرج من فم الشيخ وأن يستوعبه وأن يفهمه، وهذا لا يكون إلا بالقرب من الشيخ. ولهذا قال ابن عباس: أكرم الناس علي، أي أشدهم نزولا عندي واحتراما في قلبي، ذلكم الجليس الذي يتخطى الناس، يتخطى رقاب الناس فقط من أجل أن يقترب إليه. فكأن ابن عباس رضي الله عنهما يقدر محبة ذلكم الجليس، فتلك المحبة التي من عند الجليس حملته على أن يتخطى رقاب الناس ويجلس بقرب هذا الصحابي الجليل. ثم قال: ولو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. لو استطعت أن أكرمه وأن أجله لدرجة أني أذب عن وجهه الذباب لفعلت. وهذه صفة عظيمة جدا، إذا أحبك شخص فقدر محبته واحترم صدقه، إذا أحبك شخص احترم صدقه ولا تؤذيه وإن هو فعل ما ربما ما لا يقبله الشرع من وجه. فقد تحمل المحبة أشخاصا على أن يتصرفوا تصرفات هي ربما من قبيل ما يذم شرعا. أنت عالج الأمر، عالجه أولا وأنت منطلق من احترامك لمحبة ذلك الشخص، ولأنك تقدره وتقدر صدقه، ثم عالج الأمر بالتي هي أحسن. وهذا يحدث مع مشايخنا، فأحيانا الواحد بدون أن يشعر إذا تكلم في شيخه بدون ما يدري يولي مستذئب، يتحول يولي وحش حبا لشيخه، ولأنهم طعن فيه، لأنه طعن في شيخه وأوذي، فيبدأ الإنسان ينتصر بالتي أحسن، ثم من شدة المحبة لا يتحمل فينفجر. والشيخ لا يرضى هذا والشرع لا يرضى هذا، ولكن يكون هذا بدافع المحبة. فالشيخ لا بد أن يعالج، لا أن يقابل هذا الفعل بماذا؟ بردة فعل قاسية، بالهجر أو بالكلام اللاسع اللاذع، لا، وإنما يعالج. والمقام ضيق، وإلا فإننا نذكر أمثلة حدثت للعلماء وحدثت لمشايخنا ولنا، ولهذا نقتصر على هذا الأمر. وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. الذباب من الذي أذى؟ أذى الجليس، ولكن من شدة تقديري لمحبة هذا الشخص واحترامه كان الأذى حاصلا له قبل ذلك الجليس. وهكذا والله إننا لنفضل أن نقع نحن في حرج على أن يقع بعض من نحب في ذلكم الحرج. وإذا ابتلي من نحب ببعض المصائب، والله إننا لنقبل بأن نكون من أهل تلك المصيبة على أن يسلم هو منها، ولكن لا ندعو بالشر لا لأنفسنا ولا لغيرنا. فنسأل الله أن يجنبنا كل المصائب والشر. ثم ذكر مسألة ربما هي مستقلة، وهي قضية تعاظم على المتعلمين، نتركها مساء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.